السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في كتاب التوحيد، وبالله نستعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غفر الله له ولشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب التوحيد: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب كما سمعتم في ترجمته أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يعني لا يجوز أن تقول: أسألك بوجهك رزقا أو ولدا أو زوجة أو نحو ذلك، ولكن إذا أردت أن تتوسل إلى الله بوجهه الكريم فتوسل إلى الله بوجهه الكريم في طلب الجنة، فهي أعلى المقاصد وأعظم المطالب. وأما سائر الصفات والأسماء فإنك تسأل الله فيها ما تريد، وهذا يدل على عظمة وجه الله عز وجل، أنه لا يطلب فيه إلا الأمور العظيمة، وهي الجنة وما قرب إليها. هذا دليل على عظمة وجه الله الكريم، حيث أنه لا يطلب به إلا الأمور العظيمة، وهي الجنة وما قرب إليها. كما أن الحديث يدل على ثبوت صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى من غير تكييف ولا تشبيه، فإننا نثبت أن لله وجها يليق بجلاله وعظمته، ولكن لا يعلم كيفيته إلا هو. فالآيات والأحاديث تدل على إثبات صفة الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. ويقول: أعوذ بنور وجهك الكريم الذي أشرقت له الظلمات. وغير ذلك من الأدلة الثابتة على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فهو من الصفات الذاتية، بخلاف من ينفي أو يؤول ويقول الوجه بمعنى الثواب أو الجهة أو نحو أو غير ذلك، فهذا تأويل باطل. فنحن نثبت ما أثبت الله لنفسه عز وجل وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، ولا نتعرض لها بتأويل أو تكييف أو تحريف. في الحديث أن أعلى أهل الجنة منزلة من ينظر إلى وجه الله الكريم في اليوم مرتين، وما أعطي الإنسان في الجنة أفضل من أن ينظر إلى وجه الله عز وجل. فالذي ينكر صفة الوجه مكذب للقرآن، ومن كذب القرآن فقد كفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. المسألة الأولى: النهي عن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. نعم. المسألة الأولى، يعني الفائدة الأولى من هذا الحديث، هو أنه لا يسأل بوجه الله ولا يطلب به إلا غاية المطالب وأعلى المقاصد، وهي الجنة. فهذا دليل على عظمة الوجه وجه الله عز وجل، حيث أنه لا يطلب به إلا الأمور العظيمة، كما يدل على عظمة الجنة لأنها أعلى المقاصد، وهي دار الله عز وجل التي يدعو إليها عباده له، والله يدعو إلى دار السلام، فهي رحمته يرحم بها من يشاء، وهي سلعته، وسلعة الله غالية كما جاء في الحديث: ألا إن سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فعلى المؤمن أن يسعى إليها جاهدا ومجتهدا بالعمل الصالح، ويسأل ربه أن يدخله الجنة برحمته. لا تقول أدخل الجنة بعملي، عملك سبب، لكن دخول الجنة برحمة الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اعملوا وسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. فدخول الجنة برحمة الله، لا تستكثر عملك، مهما عملت فإن عملك لا يوصلك إلى الجنة إذا لم يقبله الله ويتغمدك برحمته. فاسأله عز وجل أن يتقبل منك وأن يتغمدك برحمته، فقل: يا رب، أسألك الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. لا تقل: بعملي، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل عبد الله 500 عام صائما قائما، ومع ذلك لما سأل، لما قال الله عز وجل: أدخل على عبد الجنة برحمتي، قال: لا يا ربي، بل بعملي. فقال الله عز وجل: حاسب عبدي بعمله ونعمي عليه. فلما حسبوه رجحت نعمة البصر وحدها بجميع عبادة 500 عام، إذا ما بقي له عمل يدخل به الجنة. فقال الله عز وجل: أدخل عبد النار، لأنه ما أراد الجنة برحمته، أرادها بعمله، وعمله انتهى. لعم الله أين تذهب؟ لها مقابل. فصاح يقول: يا رب برحمتك. فقال الله عز وجل: عيدوه. فأعادوه فحاسبه وذكره ببعض نعمه عليه، أولها إيجاده من العدم، وكلما قال شيء قال: أنت يا رب، قال: وبرحمتي أدخلك الجنة. فالمهم، يقول جبريل عليه الصلاة والسلام لمحمد صلى الله عليه وسلم: إنما الأشياء برحمة الله يا محمد. نعم. قال: المسألة الثانية إثبات صفة الوجه. نعم، هذا كما ذكرنا أن الحديث يدل على إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته. لا نقول كيفيته كذا، ولا نشبهه بوجوه خلقه، بل نقول: لله وجها يليق بجلاله وعظمته، نثبته كما جاء، ولا نبحث عن ذلك، لأننا لسنا مسؤولين ولا مكلفين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللو، وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. باب ما جاء في اللو، هذا الباب فيه بيان أن الاعتراض على القضاء والقدر يدل على النفاق وضعف الإيمان، وعلى عدم الرضا بالقضاء والقدر. ولذلك قال الله عز وجل: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، يعني أن المنافقين لما كان في غزوة أحد وقتل كثير من الصحابة رضي الله عنهم بسبب ما حصل من المخالفة التي أراد الله عز وجل أن يمتحن بها عباده ويتخذ منهم شهداء ويعطيهم دروسا ويبين لهم أن المخالفة عواقبها غير طيبة، فهؤلاء المنافقون اغتنموا الفرصة وظهر ما في قلوبهم من النفاق، لأنهم ما أيدوا النبي عليه الصلاة والسلام على الخروج، واعترض رئيس المنافقين على خروج ورجع بمن معه من المنافقين ولم يحضروا الوقعة، ولذلك قال لو أطاعون ما قتلوا، يعني أنهم لو أطاعون بعدم الخروج لسلموا من القتل، ولكن الله رد عليهم عز وجل قال في قوله تعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يعني من كتب عليه قتل فلا بد أن يخرج إلى مكان قتله، لأن الله عز وجل إذا أراد أمرا لا بد أن يكون وأن يقيض له الأسباب، ولكن هذا دليل على نفاقهم وعدم إيمانهم رواهم القضاء والقدر. وأيضا يقول لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هؤلاء، يعني لو سمع النبي صلى الله عليه وسلم لمشورتنا حين أشرنا عليه بعدم الخروج لسلم من قتل من القتل، فأبطل الله هذا الظن وهذا الاعتراض في قوله قل لو كنت في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. والأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هؤلاء. والآية الأخرى أيضا قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعون ما قتلوا، يعني لو أطاعونا وسمعوا لمشورتنا ولم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لسمعوا من القتل، لو أطاعونا ما قتلوا. الذين قالوا لإخوانهم، إخوانهم قد يكون بالنسب، قد يكون هذا منافق وهذا مؤمن وكلهم إخوان بالنسب، هذا يحصل، قد يكون الأب منافق والابن صحابي جليل، وقد يكون العكس، وقد يكون أحد الأخوين مؤمن والثاني منافق، فهم يقولون إنهم لو سمعونا وسمعوا لمشورتنا لسلموا من القتل. الذين قالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا، يعني لو أطاعونا بعدم الخروج حين أشرنا عليهم لسمعوا من القتل. فالله عز وجل رد عليهم قل فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، يعني إذا كنتم تعتقدون أن عدم خروجهم يمنعهم ويمنع الموت عنهم، فإذا جاءكم الموت عنتم فادفعوه عن أنفسكم إن كنتم صادقين بأن عدم الخروج يمنع الموت، دليل على أن ما قدر الله لا بد أن يكون، شاء العبد أم أبى. وإنما هذا دليل على ما أبطله وما أخفاه المنافقون في صدورهم من النفاق واعتراض منهم على القضاء والقدر، وأن ما أصاب المؤمنين يوم أحد يقولون ليس بالقضاء والقدر ولكنه بسبب مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم مشورتنا ولم يسمع لرأينا، فكل ذلك دليل على نفاقهم وقد رد الله عليهم وكذبهم وأحبط كيدهم. نعم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. نعم. الحديث أوله المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. المؤمن القوي يعني قوي في دينه والقوي في ماله والقوي في بدنه خير، لأن في قوته نفع للمسلمين، إذا كان قوي في دينه صار سبب هداية للآخرين ويكون قدوة، وإذا كان قويا في ماله نفع الله به المسلمين بما ينفق وما يعطي وما يتبرع به، وإذا كان قويا في بدنه كذلك في دفاعه عن المسلمين ينفعهم الله بقوته. ولكن قال وفي كل الخير، يعني الخير موجود بالمؤمن سواء كان قويا أو ضعيف، لكن الخير بالقوي أكثر لأنه أكثر نفع للمسلمين. ولذلك ما أسقط حق الضعيف قال وفي كل الخير، يعني في القوي والضعيف. ثم قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك. الحرص معناه بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر. بذل الجهد واستفراغ الوسع في جلب ما ينفع ودفع ما يضر، يعني فعل الأسباب، يعني فعل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار. يعني ما ينبغي لك أن تضع يدا على يد وتقول ما قدر الله لا بد أن يكون، تجلس في المسجد وتقول إن كان مكتوب لي رزق يأتي، وتترك المريض تقول إن كان الله يريد شفاءه يشفيه بدون سبب. لا بد من فعل الأسباب ولكن الاعتماد على الله. الرجل لما قال يا رسول الله هل أعقل ناقتي، يعني أربطها حتى لا تهرب أو أتركها وأتوكل على الله، قال اعقلها وتوكل. عقلها سبب والتوكل على الله هو الذي يحفظها. وهكذا حينما نعالج المريض الشافي هو الله والدواء سبب. إن شاء الله عز وجل أن يشفى هذا المريض نفع الله بالدواء، وإذا كان قضى الله قد تم وقضى الله أن لا يشفى فالدواء لا تأثير له. وهكذا في جميع الأفعال، حينما تريد عملا وظيفة شغلا أي عمل تريد إنجازه لا تجلس في بيتك وتقول إن كان الله يريد له يحصل، هل يحصل ولد بلا زواج؟ لا، إذن لا بد من السبب. الله عز وجل قادر على كل شيء لكن لا بد من فعل الأسباب التي قيضها الله عز وجل. لما أراد سبحانه وتعالى أن يعطي مريم عليه السلام رطبا قال وهسي إليك بجذع النخلة، وهو قادر أن يسقط لها التمر والرطب من دون أن تهز، ولكن حتى يبين لنا أنه لا بد من فعل الأسباب. ولكن اعتمادنا على الله ليس على الأسباب، فإن الاعتماد على الأسباب شرك. تقول لولا جدي واجتهادي ما نجحت، لولا الطبيب مات المريض، لولا كذا كان كذا، لا هذا معناه شرك. ولكن تجمع بين فعل الأسباب والتوكل على الله، فإن فعل الأسباب يكون سببا لحصول المطلوب وإرادة الله فوق كل شيء. إن كان الله قد أراد هذا الأمر نفع بالسبب، وإذا ما أراد الله فعليك أن ترضى بالقضاء والقدر ولا تأسف، لأن يعني إذا فعلت السبب ما تأسف ولا تحسن ولا تتحسر، بذلت ما تستطيع الحمد لله. الطالب حينما يريد النجاح إذا ما سهر وتعب وذاكر وراجع قد يرسب يكون هو السبب، لكن حينما يجتهد فالغالب إن شاء الله أنه ينجح ويقول الحمد لله بتوفيق الله نجح، ما يقول بجدي واجتهادي. إن قال بجدي واجتهادي فقد اعتمد على الأسباب وصار شرك. ولكن أيضا ما يترك المذاكرة ويقول إن كان الله قد أراد أني أنجح أنجح، لا نعم يعجز الله فوقه كل شيء، والله ما عجز شيء، ولكن لا بد من فعل الأسباب. الله عز وجل من حكمته أن جعل للمسببات أسباب، فإذا أراد الله أن ينفع بهذا السبب نفع، فإذا بذلت السبب ثم لم يحصل ما تريد أو حصل عكسه لا تتحسر ولا تندم ولا تلم نفسك ولا تعترض على القضاء والقدر، ولا الحمد لله أنا فعلت ما بوسعي ولكن إرادة الله فوق كل شيء، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل. لا تقول لو أني فعلت كذا لكان كذا، احرص على ما ينفعك واستعن بالله حتى لا تظن حرصك وحده يكفي، ولكن لا بد أن تعتمد على الله وتتضرع إليه وتسأله التوفيق والعون. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، اطلب العون من الله، فالاستعانة بالله عبادة، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا نجاح ولا فلاح إلا بالله، ولا بد أن نبذل الأسباب في كل شيء نريده، ما يحصل شيء إلا بشيء، وإرادة الله فوق كل شيء. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، العجز الخمول والكسل والإهمال وترك الأسباب منهي عنه، المؤمن ما يترك الأسباب. الطيور والحيوانات تبيت في الليل ثم تصبح جائعة، هل تجلس في أوكارها وفي جحورها؟ لا، تخرج تسعى في أرض الله وهي تسبح بحمد الله وإني